بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى سيد المرسلين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات النور الإسلامية أن تقدم لكم هذا الإصدار. فقه الدعوة. فقه الدعوة. أول شيء إحنا بنبدأ به الدعوة، الدعوة للتوحيد إلى توحيد الله عز وجل. فقه الدعوة. أي رجل يريد دعوة ناجحة لابد أن يراعي فيها ثلاثة أركان. الركن الأول الداعية، والركن الثاني المدعو، والركن الثالث الدعوة ذاتها، أي التي ستدعو المدعو بها. فقه الدعوة. فقه الدعوة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان ممكن أول ما أتى بالدعوة كان عمل مافيا كده، يقول لبلال اطلع على أبو جهل واقطع رقبته، هات وانت اعطى رقبة أبو لهب وانت اعمل كذا، مش كان ممكن يقتلهم كلهم؟ وما كان يقف لهؤلاء الصحابة الأسود واحد من هؤلاء. لكن هل الدعوة كانت تنتشر ولا يقول لك ده سفاح وجاي عمال يقتل أهل وإخوان والمسألة مسألة ملك وإلى آخره؟ فقه الدعوة. فقه الدعوة. سؤال. سؤال. يعني أنا مثلا لو سألت وأي واحد قاعد الآن في المجلس وقلت له هب أدني رجل لم تصلني دعوة ولا أعرف شيئا قط عن الله، وجيت قلت لك من تعبد؟ فقلت أعبد الله رب العالمين. قلت لك طب تعرف تعرفني هذا الإله؟ خليني أحبه. أنا عارف إن هذا سؤال صعب جدا جدا الجواب عنه جدا. لو أنا قلت لك أنا ما أعرفش حاجة خليني أحب إله، خليني أحب إله. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فقه الدعوة. فقه الدعوة. نبي بونابرت كان رجل قسيس، ما كانش مجرد غاز، لا، ودخل الى هنا لينشر النصراني عشان ينشر اعتقاد. فما من جيش بيتحرك في الدنيا الا يريد ان ينشر مذهبه واعتقاده. واعتقاد. فقه الدعوة. فقه الدعوة. فقه الدعوة. وذلك لفضيلة الشيخ ابي اسحاق الحويني. والان مع فضيلته. نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هناك عقد بيع المشتري فيه مضمون، ولكن يبقى التوقيع. البائع يبقى توقيع البائع. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، هذا عقد بيع. فمن منا بعدما سمع بنود هذا العقد على استعداد أن يوقع؟ إن الله اشترى، فالله عز وجل هو المشتري، إذن الثمن يقينا مضمون، الثمن مضمون 100%. فهل عندك من جرأة القلب أن توقع وتستلم على طول؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، الثمن المضمون 100% الجنة. إيه معنى أن تبيع نفسك وأن تبيع مالك؟ أعلى هذه الدرجات كلها بذل النفس في الله في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، وبذل النفس للجهاد الآخر اللي هو جهاد الدعوة. قال تعالى: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. جاهدهم به أي جاهد المشركين بالقرآن، هو ده كان الجهاد المتعين على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يفرض الله عز وجل القتال، قبل أن يأذن بالقتال للمسلمين بالقتال. إذا الجهاد عندنا جهادان: جهاد الدعوة وجهاد النفس، ولا بد للمسلم أن يتلبس بنوع من أنواع هذين الجهادين، إما جهاد الدعوة وإما جهاد النفس. بنتكلم الآن عن جهاد الدعوة. جهاد الدعوة له ثلاثة أركان. أي رجل يريد دعوة ناجحة لا بد أن يراعي فيها ثلاثة أركان. الركن الأول الداعية، والركن الثاني المدعو، والركن الثالث الدعوة ذاتها أي التي ستدعو المدعو بها. يبقى فيه داعية وفيه مدعو وفيه علاقة ما بين الداعية والمدعو، وهي المنهج الذي ستبثه أنت كداعية إلى ذلك المدعو. وأي خلل في هذه الأركان الثلاثة يعتبر خلل في نتيجة الدعوة النهائية. الناس جميعا مؤمنهم وكافرهم يحتاجون إلى التوحيد، ولا يستغنون عن التوحيد طرفة عين، حتى الكافر، حتى الكافر المؤمن إذا وحد الله تبارك وتعالى كان لهذا التوحيد ثمرات في الدنيا والآخرة. وأعداء الله عز وجل لا يستغنون عن توحيده أيضا. قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما أنجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وقال تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا ركبوا في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها وجاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم. ظنوا أي أيقنوا أنهم أحيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، أي أنتم تتمتعون بهذا الأمن، الأمن الوقتي، متاع الحياة الدنيا. إذا هؤلاء برغم كفرهم إلا أنهم لما أيقنوا أنهم سيغرقون لم يجدوا إلا الله، دعوا الله مخلصين له الدين. كلمة مخلصين فعلا مخلصين، مش كذبة، مخلصين فعلا له الدين. وأي إنسان كافر أو مؤمن في لحظة الشدة ينفض الأنداد ولا يعرف إلا رب الأرباب سبحانه وتعالى. يبقى من تمام عزه عز وجل أن يفزع إليه أعداؤه رغما عنه، ده من تمام العز أن يفزع إليه أعداؤه. يبقى التوحيد حقيقة مركوزة في فطر الناس جميعا حتى الفاجر منهم. وفي حديث رواه الإمام النسائي وغيره من أصحاب وبعض أصحاب سنن كتاب داود من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أمن الناس جميعا إلا أربعة رجال وامرأتين، قال: اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين بأستار الكعبة. التعلق بأستار الكعبة تقليد عربي قديم، كان واحد مثلا لما يكون دمه هدر أو مثلا قتل واحد وأولياء الدم هيقتلوه يذهب إلى أستار الكعبة فيتعلق بها. والعرب كانوا يعظمون الكعبة، فأي واحد يتعلق بالكعبة كان خلاص يبقى أصبح في حماية الملك، لا أحد يعتدي عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كأنه قال: لا يغرنكم أنهم تعلقوا بأستار الكعبة فتمضون فيهم العرف القديم وتتركونهم، لا، اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين بأستار الكعبة. الأربعة دول كان مقيس بن صبابة وعبد الله بن أبي سرح وعكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن خطل، هؤلاء هم الأربعة. قتلوا عبد الله بن خطل ومقيس بن صبابة، واحد لقوه معلق بأستار الكعبة قتلوه، واحد لقوه في السوق قتلوه. أما عبد الله بن أبي سرح فإنه اختبأ عند أخيه في الرضاعة عثمان بن عفان، وأما عكرمة بن أبي جهل ففر راكبا البحر ليهرب إلى بلاد أخرى. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيعة العامة، كل بقى الناس يدخلون في دين الله أفواجا، وأمن الناس جميعا. فلما دعا إلى البيعة العامة، عثمان بن عفان كما يعني تعلمون كان له مكانة عند النبي عليه الصلاة والسلام وكان يحبه، فجاء بعبد الله بن أبي سرح وكان عبد الله مختبئا وراءه، وجاء عثمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماشيا وإيه وعبد الله مختبئ وراءه، حتى إذا وقف أمام النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله بايع عبد الله. فسكت لأنه كان أهدر دمه. بايع عبد الله ثلاث مرات، بايع عبد الله وبعدين بايعه النبي عليه الصلاة والسلام في المرة الرابعة. ثم التفت إلى أصحابه وقال: أليس منكم رجل رشيد؟ إذ رآني كففت يدي عن بيعة هذا فيقوم إليه فيضرب عنقه. فقالوا: يا رسول الله هل أومأت إلينا بعينيك؟ غمزت لنا كده غمزة كده نفهمها سين كده بيننا وبين بعض. قال: إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين، لأنه أمين واسمها خائنة. ليه؟ لأن الناس لا يلحظونها، عشان كده اسمها خائنة. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فالعين أيضا تخون، مثلما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن اليد تزني وإن الرجل تزني وإن العين تزني. فزنا العينين النظر، وزنا اليدين البطش، وزنا الرجلين المشي إلى محارم الله سبحانه وتعالى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. أما عكرمة ابن أبي جهل فإنه فر راكبا البحر. مهم، هم في البحر هبت ريح عاصف وأصبح المركب ذاك الريشة بأرض فلاة. فالناس كلهم بقى فزعوا إلى الله، كلهم كانوا كفرة، فزعوا إلى الله عز وجل. رجل صاحب السفينة خطب فيهم وقال: اعلموا أن آلهتكم لن تنفعكم هنا فأخلصوا. فقال عكرمة: والله لئن لم ينجني في البحر إلا الإخلاص فلا ينجيني في البر غيره، ولله علي لئن أنجاني الله لآتين محمدا صلى الله عليه وسلم فلأجدنه عفوا كريما. فلما أنجاه الله عز وجل رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم. الشاهد أن في قول عكرمة لئن لم ينجني في البحر إلا الإخلاص فلا ينجني في البر غيره، فلا غنى لأحد قط عن التوحيد أبدا، ولا خير في أي دعوة لا يسبقها توحيد. وأكثر ما يحتاج الناس إلى الله في الكرب وفي الشدة. دعا ذو النون يونس عليه السلام، والنون اللي هو الحوت، وذو النون يعني صاحب الحوت، دعا ربه وهو في بطن الحوت: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ده توحيد ولا دعاء؟ ده توحيد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه الترمذي وأحمد والبزار وغيرهم من حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر دعوة ذنون، فجاء رجل أعرابي فكلمه، فبعدما كلمه النبي عليه الصلاة والسلام قام ماشيا، قال سعد فتبعته، قال أبو إسحاق؟ قلت نعم. قال مه؟ إيه الحكاية؟ لماذا جئت ورائي؟ قلت يا رسول الله ذكرت دعوة ذنون وشغلك الأعرابي عنها. قال نعم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا يدعو بها رجل مسلم إلا استجاب الله له. وده وارد في القرآن، وكذلك ننجي المؤمنين. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين، حديث الكرب، دعاء الكرب، لما واحد يقع في كرب يوم يدعو الله عز وجل فيقول لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض وما بينهما ورب العرش الكريم. هذا كله توحيد، مع أن هو اسم دعاء الكرب، اسم دعاء وليس فيه شيء من الدعاء، إنما هو ثناء على الله تبارك وتعالى وذكر للتوحيد. سئل سفيان بن عيينة رحمه الله عن هذا الدعاء، دعاء الكرب، فقيل له يا أبا محمد هذا ليس بدعاء، إنما هذا ثناء. قال ألم تسمعوا عبد الله بن جدعان وهو يقول لأمية بن أبي الصل أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. يعني عبد الله بن جدعان أمية بن أبي الصل كان رجلا شاعرا، وقال في عبد الله بن جدعان طلب الكلام أمية بن أبي الصل الذي آمن شعره وكفر قلبه كما قال عليه الصلاة والسلام. كان عبد الله بن جدعان أحد الأجواد عند العرب، فكان إذا جاءه جائن لا يحوجه إلى السؤال، لما يجي واحد ما يقولوش والله أنا عايز منك المبلغ الفلاني أو ساعدني المساعدة الفلانية، على طول أول ما يجي كان يديه يعطيه بغير سؤال. فهو أمية بن أبي الصلت عايز عطاء، فبيقول له أذكر حاجتي؟ يعني أقول لك أنا عايز كذا وكذا، أم قد كفاني حياؤك؟ فرجل حيين وقال له تشوف الواحد على طول بتعرفه عايز يقول إيه. إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. يعني إذا ربنا يطول عمرك، ربنا يخليك، ربنا ما يحرمنا منك، خلاص أول ما يقول الكلمتين دول على طول ثاني يوم يطلع إيه اللي في النصيب وزهوله، بغير أن يقول له أنا أحتاج إلى كذا وكذا. قال سفيان بن عيينة فهذا مخلوق وفهمها، فكيف بالخالق عز وجل؟ انت واقع في كربه، هو عارف ان انت مكروه وعارف ان انت نفسك تخلص من المصيبه دي، فلما تترك حاجه نفسك مع شده الاحتياج وتنشغل بالثناء عليه يعطيك اكثر مما تريد. علشان كده في دعاء الكرب سن لنا أن نذكر الله عز وجل ونمجده، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم. فإذا كان الأمر كذلك والناس جميعا لا يستغنون عن التوحيد، لا مؤمن ولا كافر، فكان ينبغي أن يكون أول ما يدعو إليه الداعون هو توحيد الله عز وجل. إذا لم نتفق على الله فلا يوجد ما نتفق عليه. إذا كنا إحنا مختلفين في الله تبارك وتعالى يبقى على أي شيء نجتمع؟ لن نجتمع أبدا إذا اختلفنا في الله تبارك وتعالى. طيب هل إحنا مختلفين في الله؟ هل إحنا كمسلمين بيننا وبين بعض خلاف في الله؟ نعم، نحن مختلفون في الله، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما عليه اليوم أنا وأصحابي. 73 فرقة أيها الإخوة لم يختلفوا في المسح على الخفين، ولا في مقدار الشعر الممسوح في الوضوء، ولا في التيمم هل هو ضربة أو ضربتين أو ثلاثة أو أربعة، ولا التيمم هل هو للآفاض والمناكب ولا هي ضربة واحدة للكفين، ولا هم مختلفين في أنصبة الزكاة، ولا مختلفين في البيوع أبدا، ولا الطلقات الثلاثة بلفظ واحد تقع ثلاثا ولا تقع واحدة مثلا، ولا علي الطلاق ده يعتبر يمين ولا طلاق واقع. 73 فرقة في غفلة ساهون عن المسائل دي. طب وما اختلفوا في ايه؟ اختلفوا في الله، في الإيمان، من المؤمن ومن المسلم ومن الكافر ومن الفاسق، واختلفوا في الله عز وجل: أهو سميع بصير يسمع بأذن ويبصر بعين؟ طب على العرش استوى يعني جلس على الكرسي ولا لا؟ فواحد يقول لك جلس على الكرسي كجلوس، وواحد يقول لك ما جلست من أصله، لأنه لو جلس لتحيز، ولو تحيز لكان جسما والله ليس بجسم. ودخلنا في المتاهات دي. هذه 73 فرقة اختلفوا في المسائل دي. إذن اختلفوا في الله. الجعد بن درهم قال: إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. جعد بن درهم ده رأس الجهمية الذين نفوا صفات الله عز وجل عنه. طب أنت بتقول أن الله ليس بسميع، وهو بيقول إنه هو السميع، فهو يثبت وانت بتنفي ليه؟ الأصل معنى سميع يعني له ود، ومعنى له أذن يعني له صماخ وله طبلة ود والكلام. وربنا عز وجل جل أن يشبه عباده، وأنا لا أتخيل إن في سمع بلا أذن بلا آلة، المسألة دي مش متخيلها أصلا. فتقول لي سميع يبقى بآلة، فيقوم ده يثبت، فيقوم ده ينفي تماما. واحد تاني يقول بالعكس، بيسمع بآلة. التطرف بقى تعرف مفيش تطرف أبدا يكون إلا بتطرف مقابل، مفيش تطرف يجي خط لدي كده. تطرف الأفراد سببه تطرف الدولة، عمر الفرد ما يقاتل دولة أبدا ولا يقف ضدها، إنما ده رد فعل. تطرف الأفراد رد فعل تلقائي لتطرف الدولة. الدولة لما تكون معتدلة وكويسة الأفراد لا تطرفون، وطبعا أقصد بالتطرف التطرف الكامل مش المصطلح اللي هما بيذكروه، لا هما بيطلقوا التطرف والإرهاب والكذب على الشباب الملتزم، لكن أنا أقصد بالتطرف الكلمة العامة. تطرف يعني يصل إلى آخر طرف، سواء كان من هنا أو كان من هنا. فواحد يقول الله عز وجل على العرش استوى يعني قاعد على الكرسي زي ما أنا قاعد كده، واحد قال له ده ما قعدش من أصله، تخبأ ما هو واحد بيغلو في الإثبات ومتاني يغلو في النفي. ومذهب أهل السنة وسط، يثبت لكن بلا كيف. يعني جماعة مثلا اللي بيقولوا إنك لو أثبتت لله صفة فقد شبهته بخلقه، يعني قلت سميع وأنا سميع، يبقى الله سميع وأنا سميع، يبقى كأنك شبهت الله بخلقه. يقول لك إيه؟ ليس بسميع. طب الله بصير، طب ما أنا بصير، يبقى كأن إحنا الاثنين اشتركنا في الصفة، يبقى الله ليس ببصير. أهو أنت لما تأتي على واحد تقول لا بصير ولا سميع ولا عليم ولا قدير؟ في فرق بينه وبين العمود ده. ولذلك قال العلماء المعطل اللي بيقول لا سميع ولا بصير ولا قدير يعبد عدما عدما، والمجسم يعبد صنما. قال لك هو له آلة ولو عينين ولو بتاع فيعبد صنما. وطريقة أهل الحق ما بين هؤلاء وهؤلاء اللي هي طريقة أهل السنة والجماعة، نثبت لله ما أثبته لنفسه ولكن لا يشابه خلقنا. كل شيء يخطر ببالك فالله على خلاف ذلك. والدليل على ذلك أننا نأتي إلى أجل صفة التي ينبني عليها كل الصفات بعد ذلك، وهي صفة الحياة. الله لا إله إلا هو الحي. شوف أول صفة ملازمة للذات صفة الحياة، الحي. بعد الحياة كل صفة لها قيمة، وبدون الحياة كل صفة ما لها قيمة، ميت. ثم صفة موجود ليست من الصفات السمعية التي تلقيناها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا هي في كتاب الله. وإحنا لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه. طب واحد يقول ليه؟ نقول لأننا مهما اجتهدنا في الثناء ربما نثني على الله بما هو صفة نقص عنده بما يليق بجلاله، وإن كانت صفة كمال عندنا. يعني مثلا عندنا المهندس صفة نقص ولا صفة كمال؟ صفة كمال. لا، عندنا إحنا، عندنا إحنا كبشر يقولك ده هندسة، مش كده؟ يقولك ده هندسة. يعني هندسة يعني إيه؟ يعني خلاص بلغ القمة في الترتيب والإيجاد. فكلمة مهندس عندنا إحنا كبشر صفة كمال يمدح المرء بها ولا يذم. فأنت لما تأتي فتقول إن الله عز وجل هو المهندس الأعظم، زي ما واحد بفسر القرآن تفسير عصري، وتفسير عصري يعني عصر القرآن، مسكوا عصر وكده، واخبرك دخل إليه المعاني كلها بعضها. فمن ضمن الحاجات اللي بيقول يقول إن الله هو المهندس الأعظم. صح دي عندنا إنا إحنا صفة كمال بيننا وبين بعض، لكن عند الله دي صفة نقص، صفة نقص. وأين أنت من قوله تعالى بديع السماوات والأرض؟ شوف الصفة جميلة إزاي، بديع السماوات والأرض. أهدي فيها معنى الهندسة وزيادة. بديع السماوات والأرض يعني ابتدعهما على غير مثال سابق، لم يخطر ببال أحد مثل هذا الخلق على الإطلاق، ولم يخلق قبله ولا بعده أحد شيئا. فصفات الله عز وجل سمعية. كلمة سمعية يعني إنما نتلقاها بأسماعنا من الوحي وليست محل اجتهاد. أدي لما نقول لك صفات الله سمعية، كلمة سمعية دي يعني لا محل للاجتهاد فيها، إنما نتلقاها عن طريق السمع، الوحي يعني الذي يسمع. وكذلك يقول لك الأدلة السمعية أي التي تأتي إلى السمع قرآنا وسنة، يعني لا يدخل فيها الاجتهاد. فلا تقل الله موجود، الله حي، فالحياة فيها الوجود وأكثر. هؤلاء الذين ينفون صفات الله ومختلفين معانا وعملوا فرقة لوحدهم، أنت بتقول معنى إثبات السمع لله إن دي في مشابهة للخلق. طيب إيه رأيك في الحياة؟ الله حي؟ يقول نعم. طيب وإنت إيه؟ أنا خايف أحسن يكون من المكابرين يقول سعد جاي، ها؟ الله حي، سعد جاي، واخبارك؟ يبقى أنت إيه؟ حي ولا ميت؟ هيقول حي أكيد يعني، مش كده؟ طيب إذا كان أنت أثبتت لله الحياة وأثبتت لنفسك الحياة، يبقى أنت كده شبهت الله بخير، يبقى أنت لازم تقول ربنا ميت بقى. ما هو لما نقول لا تقل سميع ليه؟ أصل أنت سميع، يبقى أنت سميع وهو سميع، يبقى تشبهت البعض، يبقى لا هو مش سميع. يا أخي ده نفي السمع نقيصة، هل ألصقتها بالعبد وبرأت الرب منها؟ يعني إذا كان لابد تقول هو سميع، يا أنا سميع، يبقى هو اللي سميع، مش كده؟ مش هو ده مقتضى الكمال؟ يبقى هو اللي سميع وانت تاخد صفة النقص، لا يؤمن ربه بصفة النقص. طيب اذا كان هو حي وانت حي، يبقى انت هل تشبهه؟ يقول لك لا، اصل حياته غير حياتي. نقول له طيب يا اخي، تم سمعه غير سمعي، وبصره غير بصري، قدرته غير قدرتي، وكل الصفات. قول نفس الكلام، ايه بقى الفرق؟ لا فرق على الاطلاق. فلا نقول في الصفات الا ما نقوله في الذات. فالثلاثه وسبعين فرقه يا جماعه مختلفون في الله سبحانه وتعالى. فاحنا لاجل هذا اول شيء احنا بنبدا به الدعوه، الدعوه الى التوحيد، الى توحيد الله عز وجل. في جماعه يقول لك يا اخي انت كده هنبتدي بالفراق، نفترض بقى واحد بيقول لك الجهميه، واحد يقول لك القدريه، واحد يقول لك سميع بسمع، واحد يقول لك لا سميع بغير سمع، مش عارف ايه. يا اخي خلي الكلام ده دلوقتي، احنا عايزين نتحد. احنا الان اسرائيل عماله تضربنا ومضروبين في كل مكان، والاتفاق مش عارف ايه، والسلطه الفلسطينيه كانت معاها 13% وفي الاخر ما خدوش غير 10% و3% محميه، وبعدين برضه مش هياخدوا ال 10%، هيفضلوا برضه 7% محميه برضه، واخبارك محميه يعني مولعه، واخبارك، وهيفضلوا يتدرجوا بيهم ويلعبوا. وفي اثناء اللعب ده والمفاوضات هم شغالين في المفاعلات الذريه والرؤوس الذريه والنوويه والكلام ده، واحنا كل اللي يهمنا في حياتنا ان احنا نوصل معهم الى اتفاق عباره عن حبر على ورق. هم اليهود معاه، افترض انه قال لك خلاص يا عم خد 15%، وانت فاكر اليهود هيسلموا لك بيها؟ هياخدوها تاني. اليهود هياخدوها مره تاني. دوله قائمه على الشحاته من اول يوم، واخبرت من اول يوم اتفاق اسلو في مدريد، بعد ما نفسه يبقى رئيس، نفسه يبقى رئيس قبل ما يموت، خلاص بقى رئيس فرحان، خلاص بقى ما معناش ميزانيه، يلا شحتونا بقى، واخبرك يشحتوا من هنا يشحتوا من هنا يشحتوا من هنا، عملوا ايه؟ عملوا ميزانيه، واخبرك خلاص اسرائيل عماله تناحي فينا ومش عارفين الكلام ده، وفي الاخر المبادره في ايدها والمفاعلات النوويه كلها بتنتج القنبله الذريه كلها، وحرام علينا كلنا ننتج الا الكهرباء من المفاعلات النوويه، وتفتيش كل 6 شهور على المفاعلات النوويه، واخبرك واسرائيل مستحيل تدخل واحد برجله عشان يعمل تفتيش. خلاص قال لك عمالين يعملوا فينا وخلوا سووا، وانت جاي بتقول لي سميع بسمع وبصير ببصر ومش عارف ايه. عم سيب الكلام ده، الكلام ده بتاع الكتب، الكلام ده خليه في الكتب. انتوا عارفين يا اخوانا ايه اللي ضيع افغانستان؟ هذا الكلام ده اللي ضيع افغانستان. افغانستان العرب المسلمون انفقوا فيها مليارات، وراح فيها اكثر من 1,000,000 انسان ميت في افغانستان بعد ما خرج الاتحاد السوفيتي. هل صار لنا في العالم دوله مسلمه ولا عمالين يضربوا بعض؟ انا اقول لك بقى افغانستان كيف قام. اول واحد بدأ الجهاد في أفغانستان ضد الروس الشيخ جميل الرحمن رحمه الله، كان أمير ولاية كونر. والشيخ جميل الرحمن هذا رجل سلفي العقيدة، سلفي المذهب. بدأت الجماعات الإسلامية الأخرى المتمثلة في 12 راية، منهم سياف ورباني وحكمة يار، الجماعة دول على اختلاف مذاهبهم. يعني مثلا واحد زي رباني بيعتقد ان الارض شايلها 4 عقول، وان الاولياء الاربعه الاقطاب يجتمعون يوما في العام ليدبروا امور الخلائق، ماشي. وواحد اخر اشعاري يقول لك ينفي اصداء بعض الصفات والكلام ده. قال لك يا خلاص ده سيب الكلام ده في الكتب، احنا دلوقتي العدو بتاعنا المشترك الاتحاد السوفيتي، يلا بقى نتجمع علشان نرد العدوان. فتجمعوا على الاختلاف بينهم في العقيدة، خلاص. فلما الله عز وجل هزم الملحدين كل واحد من قال للتاني لا انا اولى بها، أنا أولى بها، دي بتاعتي أنا بدأت أبلغ. يقول لك لا، أنا الذي أبليت بلاء حسنا، وأنا اللي كنت بجيب السلاح مش عارف من إيه. كل واحد عايز يتسلطن لينشر ما يعتقد. اوعى تكون فاكر ان في الدنيا جيش بيتحرك من موضعه عشان ياخد تراب. الكلام ده غلط. الانجليز لما دخلوا مصر ما كانش همهم الاكبر ياخد التراب قد ما يبثوا اللغه الانجليزيه اللي هي الان اللغه الاولى في البلاد العربيه. عايز يجعل للغه مكان. نابليون بونابرت كان رجل قسيس، ما كانش مجرد غازي، لا، ودخل الى هنا لينشر النصرانيه عشان ينشر اعتقاده. فما من جيش بيتحرك في الدنيا الا يريد ان ينشر مذهبه واعتقاده. انما حته الارض وما ارضش كان ده كلام فارغ. هديك شفت فرنسا عملت ايه في المغرب العربي. المغرب العربي، تونس والجزائر والمغرب يتكلموا اللغه الفرنسيه بطلاق. تكلم اللغة الفرنسية بطلاق، اللغة العربية كأنهم أعاجم بالنسبة للغة العربية. لما سافرت إسبانيا وأنا طالب، يعني بعت على حساب الكلية وذهبت أبحث على مدار أسبوعين عن مسجد أصلي فيه الجمعة، لم أجد في مدريد كلها ولا مسجد إلا مسجد تحت الأرض عبارة عن شقتين مفتوحين في بعض بتنزل لهم بحوالي 16 درجة سلم. فلما ذهبت إلى هناك لقيت الجالية الشامية هي أكثر جالية ساكنة في إسبانيا، وكلهم بيتكلموا عربي وبتاع. فلقيت واحد شاب جنبي فابتديت أكلمه عربي، فكلمني بالإسباني إنه هو لا يحسن العربي. فجدت أموت من الفرح أنني وجدت رجلا مسلما من جنس إسباني. المهم بدأت أتكلم معاه، أنت منين ومسقط رأسك فين والكلام ده. قال لي إن أنا مغربي، أنا مولود في المغرب وأهلي كلهم في المغرب ولكن جئنا إلى إسبانيا. طب لماذا لا تتكلم العربية؟ قال لا أعرف حرفا واحدا من العربية. فأي واحد عايز يتسلطن إنما يريد أن ينشر اعتقادا، لا أرض ولا تراب ولا الكلام. فلما بقى الاتحاد السوفيتي خرج، كل فرقة من ال 13 دول، كل راية من 13 دول أراد كل واحد أن هو يتسلطن، فقامت الحروب بينهم. عشان كده العلمانيين بياخدوا أفغانستان كتجربة بيعيرونا به. كل شوية تقولوا لنا الدولة الدينية والدولة المش عربية. طب أدى أفغانستان قعدنا نساعد فيكم ومليارات راحت على الأرض ومليون شيء على الأرض، وفي الآخر عملتوا إيه؟ الهوى وكلكم والشيطان بيلعب بيكم والكلام ده. وياخدوا أفغانستان كنموذج لأن ولاية الفقيه لا تصلح، وإن لا يحكم العالم بالدين إنما لا تحكمه إلا الدولة المدنية. السبب ايه؟ قال لك يا اخي سيبك من الخلافات، الخلافات دي في الكتب، وتعالى نواجه الاتحاد السوفيتي. احنا بنقول لا، كلمه التوحيد قبل توحيد الكلمه. لازم نتفق الاول على الله الاول. اذا اتفقنا على الله سنتفق في كل شيء بعد ذلك. هناك مثل العرب بتضربه بتقول لا يستقيم الظل والعود اعوج. صح الكلام؟ العود أعوج، مش ممكن يدي ظل مستقيم، لازم برضو الظل حيكون أعوج مثل العود. يبقى إذن عايز يغير من الرأس لن يغير ولو عمر عمر نوح، ولو عمر عمر نوح. طب الدليل على كده إيه؟ الدليل على كده حديث ابن عباس اللي رواه البخاري في بدء الوحي مقدمة الصحيح، لما هرقل النبي عليه الصلاة والسلام أرسل له كتابا، وبعدين علم هرقل ان في جماعه من العرب تجار في البلد بتاعته، فبعت له كان ابو سفيان ابن حرب واحد من هؤلاء الذين جاءوا الى هرقل. فبدا يسالهم عن ذلك النبي الذي بعث في العرب، وبدا يساله اسئله. قال له ايه؟ قال له ضعفاء الناس اتبعوه ام اشرافهم؟ قال بل ضعفاؤهم. قال يزيدون أم يقلون؟ قال بل يزيدون. خلاص كده، شوف الأسئلة الدقيقة. ضعفاء الناس اتبعوه أم أشرفهم؟ قال له لا الضعفاء. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى العرب من الذي آمن به أول مرة؟ ثم الضعفاء المستضعفون، ومن الذي عانده ووقف ضده؟ مش أهل الترف؟ هؤلاء الضعفاء أقوى الناس قلوبا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان ممكن أول ما أتى بالدعوة كان عمل مافيا كده، يقول لبلال اطلع على أبو جهل واقطع رقبته وهات، وانت اعطى رقبة أبو لهب وانت اعمل كذا. مش كان ممكن يقتلهم كلهم؟ كان ممكن يقتلهم كلهم، وما كان يقف لهؤلاء الصحابة الأسود واحد من هؤلاء. لكن هل الدعوة كانت تنتشر؟ ولا يقولك ده سفاح وجاي عمال يقتل في أهله وإخوانه والمسألة مسألة ملك وإلى آخره؟ فأي واحد يريد أن يغير لابد أن يبدأ بالقاعدة، اللي يبدأ من الرأس يبقى كأنه ماشي على رأسه فعلا، لن يصل على الإطلاق. ولذلك تجد الدعوة السلمية العلنية بتغزو قلوب الناس. إذا أول شيء يهتم به الداعية اللي هو الركن الأول من الدعوة إنه يبدأ بالتوحيد ويعرف الناس من هو رب العالمين حتى يزداد له حبا. من هو رب العالمين؟ يعني أنا مثلا لو سألت وأي واحد قاعد الآن في المجلس وقلت له هب أدني رجل لم تصلني دعوة ولا أعرف شيئا قط عن الله، وجيت قلت لك من تعبد؟ فقلت أعبد الله رب العالمين. قلت لك طب تعرف تعرفني هذا الإله وتخليني أحبه؟ أنا عارف أن هذا سؤال صعب جدا جدا الجواب عنه جدا. لو أنا قلت لك أنا ما أعرفش حاجة خليني أحب إله، أهنت بتلاقي مندوب المبيعات يخليك تقع من أول ثلاث سطور في السلع، بيعرض صابون، بيعرض شامبو، بيعرض سلمون، بيعرض تونة، بيعرض جبنة، بيعرض أي حاجة، في أول ربع ساعة يخليك على طول تشتري، حببك في السلع واخدلك، ويديك كده البتاع البونص اللي بيحطوه كده اللي هو البتاع اسمه ايه البتاع المجاني ده، واخدلك حاجة كده ايه كنوع من ال، وتجد ان مندوب المبيعات ماهر فعلا في عرض السلعة والمميزات والكلام ده هو. فإذا سألته عن إلهه الذي يعبده ويقف خمس مرات في اليوم بين يديه مش عارف يحببك فيه، مش ده غضب ونقص في حقنا ان احنا ما نحببش الناس في الله وتبقى مسألة فطرية بيننا وبين بعض؟ دي ليه؟ لأننا لم نهتم بالتوحيد. لذلك يا جماعة أول درس فيه نستفيد اليوم، لأن احنا إن شاء الله سوف نكمل تباعا أركان الدعوة الصحيحة اللي هو إيه الداعية والمدعو والدعوة نفسها عشان نصحح الطريق نصحح المنهج. أول شيء ينبغي أن تهتم به إذا كنت ستدعو إلى الله التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. طبعا بالنسبة للنساء أنا كل يوم بتصلني مشاكل، يعني النساء ضربوا بعض، النساء شتموا بعض، فأنا بكل أسف مضطر إلى إغلاق مسجد النساء. يعني من الغد إن شاء الله باتفاق صلاة الفجر مسجد النساء مغلق إلى أجل غير مسمى. ليه؟ لأن مش ممكن النساء يأتوا عشان يتشاجروا في المسجد، لهذا شيء لا يرضي الله ولا يرضي العقلاء من عباد الله. فإذا كان المسجد ده هو إحنا فتحناه عشان نعلم النساء دين الله عز وجل ويزدادوا أدبا إلى أدبهم، ومع ذلك كل يوم عمالين يشتموا بعض ويزعقوا البعض ويضربوا بعض والكلام ده هو، فإحنا بكل أسف مضطرين إلى إغلاق مسجد النساء. إذا إن شاء الله من بدء صلاة الفجر مسجد النساء مغلق إلى أجل غير مسمى. نعم؟ لا يعني هو صلاة الجمعة فقط إحنا نفتح صلاة الجمعة، أما فيما عدا ذلك المسجد مغلق مسجد النساء حد ما يعني نستطيع أن إحنا إذا كنا قال الله قال الرسول يمتثل النساء، لكن إحنا بنتكلم كأننا بنحرق في الماء، اللي بيحرق في الماء ما بيطلعش. أشوف الآية اللي إحنا قرأناها في سورة العشاء في صلاة العشاء، للرجل الذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر مثله كمثل صفوان عليه تراب أصابه وابل فتركه صلدا. يعني إيه أصابه وابل؟ الصخرة أنت عارف لما تزرع فيها بذرة ما بتطلعش. فاللي حصل إن الرجل اللي بينفق ماله رئاء الناس جاء لقى صخرة عليها تراب، طبقة تراب، ففكرها أرض. طبقة التراب دي هو فكرها أرض، فقام حط فيها البذر، فقام ربنا بعت له شوية مطر، قام ملمعين له الإيه؟ الصخرة، وعرف بقى إن لها أرض ولا يحزنون. ده هي كانت صخرة بس كان عليها شوية تراب، فاغتر بها، اغتر بها، ظنها أرضا تنبت. كذلك احنا عمالين نتكلم وعمالين كل يوم نؤسس الهدى ونقول يا جماعة اتقوا الله ويا جماعة خافوا من الله، ومع ذلك كل يوم تأتيني التقارير مشاكل زعي وكلام وشجار، لدرجة ان بعض النساء دخلوا المسجد امس لأول مرة قالوا لن ندخل هذا المسجد بعد ذلك. بسبب ايه؟ بسبب ان النساء بيتشاجروا بيتكلموا، شيء مش معقول يعني، هذا شيء غير معقول. اذا كان النساء سيتقين الله سبحانه وتعالى ويمتثلنا لما يسمعنا من الهدى، احنا خدام، لما جئنا الى هنا الا لنعلم الناس دين الله، لكن احنا مش فاتحينها حلبة مصارعة تحت. المسجد بكل اسف انا اقولها وانا اسف فعلا وانا متأسف ان احنا سنغلق هذا المسجد ولن نفتحه اليوم الجمعة. نسأل الله عز وجل ان يهدي نساءنا. يقول سائل: لقد أعلمني بعض أصحابي أن دعاء القنوت في صلاة الفجر بدعة، فهل هذا صحيح؟ وإن كان صحيحا فكيف السبيل إلى توصيل الحق إلى الناس؟ فعلا المداومة على قنوت الفجر بدعة، ولم يفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم قط. والحديث الذي ورد حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يزل يقنط في صلاة الفجر حتى فارق الدنيا، هذا حديث منكر، وقد أخطأ من صححه من أهل العلم، هذا حديث منكر. ومما يدل على نكارته ما رواه الترمذي وصححه أن أبا مالك الأشعري قال لأبيه وكان من الصحابة: يا أبتي، صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أكان واحد منهم يقنط في الفجر؟ قال: أي بني، محدثة. محدثة يعني بدعة، محدثة يعني بدعة. واحد يقول: طب احنا عملين ندعو لأن المسلمين في نازلة والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعو في النازلة. نقول: نعم، إذا أردت أن تدعو في النازلة فادعو في الصلوات الخمس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة لما نزلت نازلة المسلمين دعا في الصلوات الخمس، ما خص الفجر بالقنوت دون بقية الصلوات، فالقنوت بدعة. طيب إزاي نوصل هذا الكلام إلى الناس؟ لابد من البيان، لابد من البيان. وأنا أقول لكم تجربة عملية: لما كنا بنصلي الفجر بالناس وما كناش بنقنط كده تحصل مشكلة، وكان الناس يقول الصلاة بطلة وبتاع مش عارفه وقتيكم بدين جديد والكلام ده. فجاءني جائل في عز ما كنا بعد ما كنا بنعارض الناس عندنا في القرية، وقال نفس المشكلة. قلت: طيب أنت اذهب إلى كبار القوم وحطهم في جيبه، يعني انت عارف مين اللي لسانه طويل في البلد ودايما هو اللي بيتكلم وهو اللي على طول بيزعق يقول فلان وفلان وفلان. طيب اذا كانوا 3-4 خد 3-4 ازاز عد واخدلك وروح له البيت وقول له انا جاي ازورك وبتاع، والحقيقه انا بحبك فجايب لك هديه لان انا بحبك، خلاص، وتديله ازازه العد واخدلك، وبعدين تسيبه شويه عشان ما يكتشفش الموضوع يوم يومين 3-4، وبعدين تيجي تقول والله انت يا عم الحاج راجل كبار والحياة الناس بتسمع كلامك. فاحنا ايه رايك ان احنا عايزين نسن سنه في البلد دي كويسه، ان احنا مثلا نجيب للفقراء مثلا قماش؟ ها، اوعى تقوم داخل برضه مدب كده وتقول عايزين نمنع قنوت الفجر، لا، قول له عايزين نعمل قماش وعايزين نوزع على الفقراء والغلابه والكلام ده، هو واخد بالك؟ ولا مانع انك انت تستعين تجيب 3-4-5 حتت وتديهم له، انت طبعا باعتبارك راجل كبار كده والناس كلها بتنظر اليك وبتاع والكلام ده، وتدي الكلام ده للناس وبتاع، خلاص صدره واخبرك. بعد كده تيجي تقول ان طبعا ما شاء الله الناس والسمعه والصيت والناس عمالين يحمدوك ويذكروك والى اخره، والحقيقه عندنا هنا بدعه اهل العلم قال عليها ان قنوت المتصل في الفجر، قال ان هو بدعه ومش هيوقف البدعه دي غيرك. ها، انت راجل كبار وبيسمعوا كلامك والكلام ده، فأنا رجل عايز أعمل السنة فأنت عاوني خلاص. أول ما تيجي بقى تصلي الفجر وما تقنطش واحد يتكلم يقول له أنت بتكلم ليه؟ واخد بالك؟ أنت عارف حسن الخلق؟ تعرف حسن الخلق؟ اللي أنت لو رجل داعية في مكان من حسن الخلق إن أنت تعامل العصاة معاملة جيدة. العصاة تعاملهم معاملة جيدة، يعني مثلا واحد ما قبله بيدخل ما تاخده تسبخه كده وبتاعه قدام الناس والكلام ده، لا تاخده لوحده كده وتقول أنا بحبك وأنت عارف التدخين أولا حرام وبعدين مضر بالصحة وكذا وكذا وكذا، ولا مانع إنك أنت برضه تعطي له هدية والكلام ده. إن خلي الراجل ده لم يلتزم خليه ما التزمش، هيبقى هو الفتوة بتاعك. ها؟ مش حد يقدر يبرق لك وهو موجود. ليه؟ هو اللي هيدافع عنك. هو صح ما التزمش ولا حاجة، لكن هو هتاخده الحمية وهيدافع عنك. ليه؟ لأن تقدم منك إليه إحسان، تقدم منك إليه إحسان، يبقى الإحسان يدق العنق، لا أقول يلويه ولا يكسره، يدقه إحسان يدق العنق. فأنت بقى الناس الكبارة وطول نفسه، البدعة دي بقى لها كم سنة موجودة في البلد؟ 50 سنة 60 سنة 100 سنة. فأنت لما تقعد تدهن الناس دول سنة عشان تزيل بدعة عمرها 100 سنة، يبقى مين الكسبان؟ مين اللي كسب من أول جولة؟ لكن إيه؟ لكنكم قوم تستعجلون. هو عايز يقول لا يبقى لا، لا الكلام ده ما فيش حد له الحشمة عند الناس جميعا عشان يقول لا يقولوا كلهم لا. يبقى إذن يا أخوانا بالذات في الأرياف طول نفسك شوية، والمؤلفة قلوبهم لهم سهم في الزكاة، يعني يجوز لك أن تأخذ من أموال الزكاة عشان تجيب أزايز عطر وعشان تجيب قماش وتديه للناس دول عشان يلتزم. ده من سهم المؤلفة قلوبهم، وكان يعطى على الإسلام، كان يعطى على الإسلام. فيبقى السبيل إلى إنهاء أي بدعة مش صلاة قنوت الفجر فقط هو إنك أنت تنظر إلى الرؤوس وتتألف هؤلاء الرؤوس وتحسن إليهم وتكبرهم، وما فيش مانع أنك أنت مثلا تاخده تقول له تعالى نروح المكان الفلان ونجيبه عندنا هنا مثلا، واخد بالك؟ والراجل يشوفني أنا بتكلم، أو تجيب الراجل ده وتقول عم الحج، تقوله كده ببجاحة كده كأن عم الحج ده يعني، واخد بالك؟ الراجل الكبارة بتاعنا، والكبارة دي تشمل لفظ الكبير سنة مش ضروري الكبير مقامة، واخد بالك؟ ورجل لا عندنا وزن، واخد بالك؟ وتتكلم الكلام العام ده. وطبعا اذا كنت انت بقى يعني دماغك كبير حبتين هتديني برضو ايه خبر قبل ما تقولي عشان انا الاف وانا كمان، انت اخبرت؟ وما فيش مانع اكون انا موطب له برضو كمين، ها ازازة عطر برضو ولا حاجة، ولا ازعزمه على الغداء ولا الكلام ده، او اقول له انت لازم تجيل ولازم اشوفك والكلام ده، ويعمل زيارة وتنرى يفكر نفسه مهم. الراجل ده هو اللي ممكن ينهلك البدعة كلها، اخبرت؟ وانت اللي تصدره في المسألة. إنهاء البدع يا جماعة، لو إحنا أخذنا بالطريقة دي كان زماننا أنهينا كثير من البدع في المجتمع، لكن إخواننا ما عندهمش فقه دعوة، عندهم دفعة كده ما عندهمش فقه دعوة. فقه الدعوة ده بيعتبر أصيل، إحنا برضو هنتكلم عنه وإحنا بنتكلم على صفات الداعية. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. مع تحيات تسجيلات النور الإسلامية القاهرة